السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة، مطلعها قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. في الآية الكريمة مباحث. المبحث الأول حاصله أن الله سبحانه وتعالى قد خير نبيه صلى الله عليه وسلم إذ قال له في شأن أهل النفاق: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه مخير فلما دعاه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول وقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، فتعالى فألبسه قميصك يا رسول الله وصل عليه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وألبسه قميصه، وفيه جواز الكفن في القميص، مع أن الرسول ما كفن في قميص ولا في عمامة، لكن لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفن في القميص، لكن شأنه هو لما مات أنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. لكن هل يجوز الكفن في القميص؟ نعم، يجوز الكفن في القميص، إذ لا مانع ابتداء، وثانيا فإن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد قال الصحابة: يا رسول الله، ما وجدنا شيئا نكفنه فيه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. قال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. فالشاهد من ذلك أن الأمر في الكفن فيه سعة، ولكن يضبطه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فيلزم ستر الميت سترا طيبا عند موته، إلا ما استثني كالحجيج، فالنبي قال: لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وكالشهيد فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، إنه يبعث يوم القيامة في دماء. ما وراء ذلك فالأمر واسع، وما يلزم به بعض الناس من تكفين المرأة في 5 أثواب الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا يثبت، والأمر فيه سعة، الحاصل الستر. شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من قول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فهم أنه مخير في ذلك، فألبسه قميصه وكفنه وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء عمر رضي الله عنه يجذب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أتصلي عليه يا رسول الله؟ وقد قال كذا وكذا في يوم كذا وكذا، ويعدد ما صنعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت. يذكر بعض العلماء ما لم نقف له على سند أنه وبسبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أسلم 1000 من الخزرج. قد كان عبد الله بن أبي بن سلول رئيسا لقبيلة الخزرج، ولكن لم نقف لهذا الكلام على سند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي لما صلى عليه وقد نهاه عمر، والنبي قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، بعد ذلك نزل قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، على أهل النفاق، لا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، أي لا تقم عند قبره داعيا له مستغفرا له. لكن إذا وقفت عند قبره بعد دفنه لا بأس بذلك، ما لم تكن هناك دعوات لهذا المنافق. تتفرع على هذه المسألة مسائل، لأن النفاق على عهد الرسول كان ربنا يخبر نبينا ببعض هؤلاء المنافقين وليس بكلهم أيضا، يعني ربنا كان يعلم رسوله عليه الصلاة والسلام بأسماء بعض هؤلاء المنافقين، وإلا فثمة منافقون لا يعلمهم رسول الله. قال تعالى في كتابه الكريم: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بن اليمان بأسماء أهل النفاق الذين أخبره الله بهم. أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام حذيفة، فمن ثم أطلق عليه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة الرسول نحن لا نستطيع أن نقول فلان منافق أو ليس بمنافق، إنما نبني على الأعمال. فتتأتى هنا مباحث كما سلف. طبعا عمر يقول: وافقت ربي في 3، فذكر منها نهيه عن الصلاة على المنافقين ونزول الآية موافقة لذلك، وقوله: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب، فنزلت آية الحجاب، وقوله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك. والمتتبع يجد أن عمر وافق ربه في أكثر من 3 مسائل، فمنها أسارى بدر، وسار بدر وقول عمر: يا رسول الله اقتلهم، إلى آخره. فنزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وكذلك قول عمر: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا أمر من مقام إبراهيم مصلى. فاستفدنا أن المسائل تؤخذ من مجموع الأدلة ليس من دليل واحد. عمر مثلا قال: وفقت ربي في 3، والمستقرئ يرى أن عمر وافق ربه في 5 بالأسانيد الصحيحة، وكذلك نقول 10 المبشرون بالجنة، المبشرون بالجنة أكثر من 10 بكثير جدا، لكن 10 اجتمعوا في حديث واحد، لكن حسن وحسين مبشران بالجنة، حسن وحسين مبشران بالجنة، خديجة مبشرة بالجنة، في نص خاص ثابت بن قيس بن شماس مبشرا بالجنة، بلال يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته، سمعت لفا عليك. ومن شهد بدرا فيهم نصوص في فضائلهم إلى آخره. أعود قائلا، هناك مباحث متعلقة بالصلاة. إذا كان النبي نهي عن الصلاة على المنافقين فمن باب أولى المشركين، لا نصلي من ثم على المشركين، ولكن هل يجوز لنا أن نتبع جنازة مشرك لدفنه لا للصلاة عليه ولا للاستغفار له؟ يجوز ذلك، وقد أفتى بالجواز ابن عباس من الصحابة في رجل مات أبوه على اليهودية أو على غير الإسلام عموما، ولما يمنعك أن تذهب وتدفنه، وشهد لهذا المعنى ما حسنا من أن عليا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره. ولأن النبي أيضا أمر بقتل بدر من المشركين أن يسحبوا إلى القليب قليب بدر فيلقون في قليب بدر، لكن الممنوع الاستغفار. فتأتى المسائل هنا هي محلها كتب الفقه، الصلاة على أصحاب الكبائر، الصلاة على تارك الصلاة، الصلاة على القتلة، الصلاة على الزنا، الصلاة على أمثال هؤلاء، واحد مشهور بالفساد والشر والإجرام. كل هذه المسائل العلماء لهم فيها أكثر من قول، فمن العلماء من قال يصلى عليهم لأنهم مسلمون، وكذا المنتحر، الرسول ما صلى على رجل انتحر، صلى على قال لكنه ما نهى، لكنه ما نهى الصلاة على أصحاب الديون إذا لم يسدد دينهم، الرسول قال صلوا على صاحبكم هو لم يصلي. فمن العلماء من قال في أصحاب الكبائر يصلى عليهم مطلقا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ولقوله أما إنها ليست للمتقين، بلفظ قريب إنها للخطئين المتلوثين، يعني تنفع أكثر ما تنفع الخطئين المتلوثين، وإن كان سنده في مقال. ومن العلماء من فصل قال ينبغي أن يبتعد بعض أصحاب الفضل أو أهل الفضل عن الصلاة على تارك الصلاة زجرا لغيرهم، عن الصلاة على القتلة والزنا زجرا لغيرهم، حتى لا يسلك أحد مسلكهم، ففيها أكثر من قول، وبالله التوفيق. لكن لا تترك الصلاة عليه من جميع أهل الإسلام، إنما إن ترك البعض ساغ والله أعلم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره أي مستغفرا له. من المفهوم المخالف أنه يجوز لنا القيام على القبر، على هنا ليست فوقية يعني، لأن النبي نهى عن الجلوس على القبور، فلكن أنوه على أن الوارد من أننا نقف عند قبر الميت قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، هذا ليس عن رسول الله، إنما هو كلام عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة، جلس يبين حالته أحواله في تاريخ إسلامه، فقال لأهله في نهاية الوصية، فإذا أنا مت فقفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. فهذا موقوف على عمرو بن العاص ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نما الوقوف وقوف يسير، قول الرسول إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليهم، ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، هذا التعليل. وكثيرا ما ترد المناهي مع تعليلاتها، وهذا منهج حسن جدا. نؤمر ويبين سبب الأمر، ننهى ويبين سبب النهي، وهذا مسلك ينبغي أن نتعامل به حتى في دنيانا، حتى مع أبنائنا، مع أزواجنا، مع إخواننا. تنهى الشخص وتبين علة هذا النهي، تأمره وتبين له سبب هذا الأمر، ليس تعنتا إنما أنا أبين لك حتى تهدأ. سبق وبينا أن الله قال وأقم الصلاة، لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فيأتي الأمر ويأتي التعليل. أمر بالإصلاح بين الناس يقدم بالسبب، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهكذا الأمور الأوامر والنواهي تأتي معللة معللة. قال الله تعالى ولا تقم على قبره، ما السبب؟ إنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا كانوا كفروا بالله ورسوله فسواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يجدي هذا الاستغفار، فلا تضيع وقتك. يعني أنت تعرف أنه لن يقبل منك هذا العمل، مشرك مات لا تستغفر مهما استغفرت لن يقبل، فلا تضيع جهدك. ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، أي ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر، لكن إن تابوا قبل موتهم تاب الله عليهم. ولذلك يطرح هنا سؤال ذو أهمية، وهو هنا شخص مشرك هل يجوز أن نستغفر له وهو حي؟ لعل الله أن يهديه، أو لا يجوز، لأن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فمن العلماء من قال يجوز أن نستغفر له، يا رب اغفر له لعله يتوب. واستدل قائلهم قائل هذا القول استدل قائل هذا القول بقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، معناه لا يؤاخذوهم. لكن الإجابة الأقوى عندهم أن الله لما قال للنبي لما قال في كتابه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، قالوا هذا التبين يكون بعد موتهم على الكفر، أما قبل موتهم على الكفر قبل موتهم على الكفر قالوا بالجواز. يعني المسألة فيها قولان، أحدهم استدل على المنع مطلقا بالآية، والمعارض قال لا، الله قال في الآية الكريمة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولا يمكنك أبدا أن تقول عن شخص حي إنه من أصحاب الجحيم، قد يتوب في آخر لحظة من حياته. فهذه الوجهة في هذا الصدد. لكن لم يرد عندنا نص صريح في أن النبي استغفر لمشرك حي، ما علمت في ذلك نص، إنما دعا بالهداية لهم، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم أعز الإسلام بحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام هو أبو جهل. فكانت دعوات بالهداية، والله أعلم. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لا تعجبك أموالهم، في ناس تغتر بأموال الناس وثراء الناس، معه فلوس كثير، معه عنده أولاد، عنده كذا، لا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. هل ممكن أن يعذب شخص بماله في الدنيا؟ نعم ممكن أن يعذب شخص بماله في الدنيا، أقل تقدير كما يقول الناس أو العلماء، المال يحرسك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. لما يفاضلوا بين العلم والمال قال العلم يحرسك، تقرأ الأذكار تحفظ وتنام قليل العين، لكن أنت تحرس المال. فممكن أن تعذب بالمال في الدنيا، تنام خائف أن يسلب منك هذا المال، تخاف أن يسرق، يتسلط عليك الأشرار بسبب هذا المال. لذلك تجد الرجل الفلاح الفقير نايم وزوجته في الباب مفتوح عليهم، والناس يمرون بهم والباب مفتوح، لكن الغني لا يمكن أن يفعل كده، باب وبعد الباب باب وبعد الباب باب، الحساد لا يتركون هذا الغني، والمؤامرات تحاك حوله. في يوم لو أنت جالس جمعت مليون جنيه أرسل لك المسؤول مسؤولين يدفع المليون، هات نص خذ، ممكن أن تعذب به في الدنيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقد يعذب الرجل بماله في الحياة الدنيا، وقد يكون أولاده سببا في الإضرار به في الحياة الدنيا، كما قال الله سبحانه أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قد يعذب الوالد بولده في الدنيا، وكما قال القائل علمته الرمي فلما استد ساعده رماني، في أبيات طويلة يطول ذكرها. قد يكون لك ولد يأتيك بالمصائب كل يوم وتضطر تدافع عنه، هو مبطل يظلم الناس، يسرق، يزني، يأتيك بمشاكل كبيرة، وأنت للأبوة تضر بدينك، تذهب تدافع عنه بالباطل فيسبب لك رهقا في آخرتك. إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم، تخرج أنفسهم قيل أرواحهم وهم كافرون، يموتوا على الكفر والعياذ بالله. فلنحذر يا إخوة من الآيات المتكررة فيها وماتوا هم فاسقون، تزهق أنفسهم هم كافرون، فلنحرص على إحسان الخاتمة ولنسأل الله ذلك أن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها. قال تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم الأغنياء وقالوا زرنا نكن مع القاعدين، تعللوا بأي علة للتخلف عن الجهاد معك يا رسول الله، قالوا زرنا نكن مع القاعدين، كما تقدم من قول الجد بن قيس يا رسول الله أخرج الجهاد أخاف على نفسي الفتنة، وجاهد الروم إني أخاف على نفسي من نساء بني الأصفر، نساء الروم جميلات حسنوات أخاف على نفسي من الفتنة، إذن لي ولا تفتني يا رسول الله. هكذا قال قائلهم الجد بن قيس إذن لي ولا تفتني، قال ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، كل واحد يأتي معتذرا بأي عذر، قالوا زرنا نكن مع القاعدين، لا يرغبون في الشهادة في سبيل الله ولا يقدرونها قدرها، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، خوالف النساء والصبيان وأهل الأعذار من المرضى وغيرهم. فهؤلاء الخوالف المتخلفون، ولكن متخلفون أقسام، منهم ذوي الأعذار كالصبي الصغار والنسوة والمرضى ونحو هؤلاء، وطبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والطبع على القلب عياذا بالله، الطبع على القلب مرحلة شديدة، إذا أغلق وطبع عليه بالطبع شمع كما يقول شمع، وختم على الشمع بخاتم، فلا يصل إلى هذا القلب شيء من الخير. قد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الأمور التي تعتري القلوب، فمنها الطبع يطبع على القلب، ومنها الأكنة، قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، القلب في وعاء والوعاء مغلق تماما ومقفول بالأقفال، أم على قلوب أقفالها، والقفل عليه طبع، عليه ختم، ختم الله على قلوبهم، وعليه طبع، طبع على قلوبهم. فقلب في أكنة ومقفول عليه بالقفل ومختوم عليه بالختم ومطبوع عليه بالطبع شمع مطبوع، كيف يصل إليه الخير؟ وهو في الداخل ميت أصلا عياذا بالله. فإذا نظرت إلى الآيات التي وردت في كتاب الله في بيان القلوب حتى تفهم وتعي لماذا لا يستجيب لك الشخص، أنت تدعوه ليل نهار لماذا لا يستجيب، ليل نهار تدعوه افعل افعل، ما في أي كلام يجدي، لماذا هذا؟ لأن القلب في أكنة، في أغلفة، قلوبنا غلف مغلفة، في أكنة هي مغلفة وموضوعة في أشياء مقفل عليها بأقفال، أم على قلوب أقفالها، وعلى الأقفال أختام شمع، وعليها طبع أيضا على القلوب. سمع عمر شابا، هذا الشاب استمع تلاوة الإمام أو القارئ يقرأ القرآن سورة محمد، فاستمع هذا الشاب القارئ يقرأ، أم على قلوب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. فقال الشاب بل على قلوب أقفلها، يعني الشاب فهم الآية ووعاها أن الإيمان لا يصل إلى القلب لأن القلب مغلق ومقفول عليه بالقفل. أعجب عمر بفهم هذا الشاب واستعمله في خلافته، أجعله عاملا على بعض أعماله رضي الله تعالى عنه. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلذلك يا إخوة لا تأس على القوم الكافرين، واحد كافر تدعو ليل النهار ما في أي جدوى، تؤلف القلب بأية صورة من صور التأليف، بكلام طيب، بمال، بأي شيء، لا يصل إلى قلبه أي شيء من الخير، مغلق ومختوم عليه عياذا بالله. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، كيف المقابل؟ ولذلك أطلق على القرآن مثاني، يأتي بذكر الأشرار ويعقب بذكر الأبرار، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم، ففي جهاد بالمال، لا نستطيع أن نجاهد الآن بالسيف، ولا معنا سيف، ولا يسمح بسيف، مستضعفون. ففي جهاد بالمال، لكن الرسول والذين آمنوا معه جهادوا بأموالهم وأنفسهم. باب الجهاد بالمال واسع، والجهاد بالسيف يحتاج يقينا إلى مال. عن المجاهد الذي خرج يضرب بالسيف، أهله محتاجون إلى أن يأكلوا ويشربوا. الذي يرمي بالنبال يحتاج فلوس يشتري بها النبال. الذي يجاهد بالسيف، السيف يتكسر، عندما يريد معه بدل السيف أسياف اشترى له. خالد بن الوليد يقول: لقد اندقت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف تكسرت، 9 أسياف تكسرت ولم يبقى في يدي إلا صحيفة يمنية، صفيحة يمنية قاتل بها. فكل هذه السيوف بمبالغ، بمبالغ، والدروع والسهام بمبالغ، والرصاص بمبالغ، والدانات التي تطلق قد تصيب قد لا تصيب بمبالغ، القذائف بمبالغ. فهنا قدم الجهاد بالمال، لكن الرسول والذين آمنوا جاهدوا بأموالهم. فالجهاد قد يكون بالمال في أحوال يتعذر علينا أن نعلي كلمة الله بالسيوف، لكن يمكن أن نعلي كلمة الله بأموال، بكلمات. ذلك رسل الله لم يقتصروا على الجهاد بالسيف، بل هناك رسل من رسل الله الكرام ما علم أنهم كانوا يقاتلون بالسيف. واحد أمام دولة كالصين الشعبية تقاتلها بالسيف، أنت فرد. سيدنا إبراهيم عليه السلام ما قاتل بالسيف، قاتل من بالسيف؟ هل يقاتل العراقيين البابليين ولا الأشوريين بالسيف وحده، وما معه إلا أفراد قليلين؟ هود عليه السلام ما ورد أنه قاتل بالسيف. صالح عليه السلام ما ورد أنه قاتل بالسيف. لوط عليه السلام، شعيب عليه السلام ما ورد أنه لا قاتلوا بالسيوف. هناك أنبياء كلفوا بالقتال بالسيوف، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام منهم، لكن في مكة ما أمر بالقتال بالسيف، حيث أنه مستضعف آنذاك وأصحابه كذلك، كما وصفهم الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. حتى في بداية العهد المدني كان النبي نائما ذات ليلة خاف عليه الصلاة والسلام، قلق، أقول خاف، قلق عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ألا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فسمع جلبان السلاح، فإذا بسعد بن أبي وقاص، قال له الرسول: ما جاء بك يا سعد هذه الساعة في الليل؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. فاستجاب الله دعوة رسوله. فالشاهد أن الجهاد له فقه، أحيانا يكون بالمال، والجهاد القصد منه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والحفاظ على أهل الإيمان، والحفاظ على بيوت الله التي يذكر فيها اسمه. فالشاهد من ذلك قد يكون الجهاد في بعض الأوقات بالمال هو المقدم، قد يكون بالسيف في بعض الأحيان هو المقدم، قد يكون بالكلمة. إبراهيم عليه السلام آتاه الله الحجة في الدعوة إلى الله: وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه. في المناظرات يناظر ويدعو إلى الله ويبين بطلان الأصنام: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فكان يناظر بالحجة كي يرجع. وابن عباس قبل قتال علي للخوارج ذهب وناظرهم، رجع بسبب المناظرة على ما يقول 40,000 شخص، 40,000 شخص رجعوا إلى صفوف علي بعد أن كانوا سيوفا عليه. فالجهاد تتنوع صوره وتتعدد، والفقيه الذي يفقه ما الصورة من صور الجهاد المناسبة لهذا المقام، ما الصورة التي تناسب هذا المقام. قد هل هي مال؟ هل هي كلمة؟ هل هي دعوة؟ هل هي يختار الصورة التي تناسب كل مقام، فلكل مقام مقال لكن الرسول والذين آمنوا معه جهدوا بأموالهم وأنفسهم، منهم من مزج بين الاثنين رضي الله عنه كعثمان رضي الله عنه، جهز جيش العسرة وجهز حفر بئر روما رضي الله عنه. قال تعالى وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الله يجعل لنا لكم الخيرات ويكتب لنا لكم الفلاح. أعد الله لهم جنات، كلمة أعد تفيد أن الجنة معدة الآن مهيئة الآن، فلذلك يقول أهل السنة والجماعة الجنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان، لكل الآيات التي في أعد الله لهم أعدت للمتقين أعدت. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. رزقنا الله إياكم الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم وإياكم.